الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل طلب الدعاء ممن أتصدق عليهم يفسد الصدقة؟ أريد بعض التوضيحات حول أمور الصدقات، جزاكم الله خير. الحمد لله. يقول الله تبارك وتعالى عن عباده المؤمنين في بيان الصفات التي كانت سببا لدخولهم في الجنة: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فقوله لا نريد هذا نفي، وقوله جزاء وكذلك قوله شكورا هذا نكرة، فهو نكرة في سياق النفي. والمتقرر عند العلماء أن النكرة في سياق النفي تعم، فيدخل في ذلك طلب الدعاء ممن تصدقت عليه. فالأولى لك والأكمل والأفضل أن تكون صدقتك عليه غير راج بها شيئا منه، لا ترجو بها عوضا منه، لا دعاء ولا شكرا ولا حمدا ولا ثناء ولا مدحا ولا إطراء ولا غير ذلك من المصالح، حتى تكون صدقتك خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، لا تقصد بها إلا وجه الله والدار الآخرة ونفع الفقير. فالإنسان إذا تصدق، فإن أراد أن يكون أجر صدقته كاملا فليطبق هذه الآية: فلا يريد ممن تصدق عليه لا جزاء، لا مطلق الجزاء ولا مطلق الشكور. ولكن إن بدأ الفقير بنفسه ودعا لك من غير طلب ولا استشراف نفس منك، فهذا نور على نور، فهذا نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، وهو عاجل بشرى قبول الله عز وجل لهذه الصدقة. فإن ابتدأك الفقير بالدعاء فلا حرج في ذلك، مع أنه قد كان بعض السلف بعد صدقتهم على بعض الفقراء ينظرون دعاء الفقير لهم فيقولون: ولك بمثله، فيكافئونه الدعاء بالدعاء ويبقى أجرهم على الله تبارك وتعالى. ولكن لو أن الإنسان تصدق على الفقير ثم قال: أدعو لي، فدعا له الفقير، فإنه لا يعتبر بذلك قد جاء بحرام أو ارتكب إثما أو فعل ما لا ينبغي، بل هو أمر جائز لا بأس بذلك. ولكنني أدلك على الأكمل والأفضل. فإذا الأحوال ثلاثة: الحالة الأولى أن تتصدق عليه ولا ترجو منه لا جزاء ولا شكورا، وإن سمعته يدعو لك بدعاء فتدعو له بمثله، فحينئذ يبقى أجرك كاملا على الله عز وجل. الحالة الثانية أن تتصدق عليه ويبدأك هو بالدعاء ولا ترد الدعاء أنت بمثله، فهذا أنزل من الحال الأولى ولكنها أيضا حالة كمال. الأمر الثالث أن تتصدق عليه ونفسك متشرفة بأن يدعو لك أو أن تطلب الدعاء منه، فهذا وإن كان جائزا إلا أنه أنزل من الحالتين الأوليين. وقد تقرر عند العلماء أن قدر الطالب ينزل من قلب المطلوب بقدر سؤله وطلبه، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد على بعض أصحابه ألا يسأل الناس شيئا حتى كان صوت أحدهم يسقط فينزل عن ظهر راحلته فيأخذه ولا يقول لمن هو أسفل منه ناولنيه، من باب المحافظة على أقدارهم في قلوب الناس. فإن قدرك ينزل من قلب من طلبت منه شيئا حتى ولو طلبته شربة ماء. فإذا ينبغي للإنسان أن يعتني بذلك وأن لا يحرص على أن يسأل الناس شيئا إذا كان مستغنيا عن سؤالهم. والخلاصة أنك لو طلبت من الفقير بعد الصدقة عليه أن يدعو لك فهذا أمر جائز، ولكن الأفضل منه أن لا تستشرف نفسك أن يدعو لك، وأن لا يكون قصدك بالصدقة عليه إلا كمال الإخلاص لله عز وجل، لا يشوب ذلك مقصد ولا مطلوب آخر، والله أعلم.